بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصورة ابن دريد. ابن دريد رجل مسلم عاش في القرن الثاني الهجري وعالم بالتفسير والحديث وما شابه، لكن كتابه الذي ألفه اسمه اللغة. اللغة لابد أن أنتمي إلى اللغة التي أريد أن أؤلف فيها. اللغة العربية كعربية إذا أردت أن تعرف أن تنشد شعرا لا يكون الشعر والذوق عربي 100% إلا إذا كان جاهليا، لأن هذه ثقافتهم وعاداتهم. ممكن الآن أنت تنشد قصيدة وممكن تشهنها بالمبادئ الدينية ومشاعرها، جميل عند أهل الدين، لكن إذا عرض على العربي القح الذي لا يعرف إلا لغته لا يجد لها جمال، واضح؟ فهو الآن سيتجرد عن الجانب الديني خالص وينشدنا باللسان الجاهلي، يعني سينشد أشياء كثيرة كما كانت العرب تنطق بها قبل الإسلام. واضح الكلام؟ ويوجد شيء مهم جدا، ما هو؟ أن عندك فرق بين اللسان واللغة. اللسان هي الكلمات التي ينطق بها، واضح؟ إذا قلنا اللسان العربي الكلمات التي ينطق بها، لكن اللغة ثقافة، حكمهم وأمثالهم وكناياتهم وأيام، كل هذه اسمها اللغة، يعني كيف ينطقون بكلامهم، حذفهم وإيصالهم. اللسان شيء واللغة شيء آخر، واضح الكلام؟ اللغة أوسع من اللسان، من أجل ذلك القرآن لا يقول لك بلغة عربي مبينة، لا، وإنما بلسان عربي مبين، يعني كلمات عربية، واضح الكلام؟ أيوة اقرأ. قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. وعلومكم يا سيدنا ماذا قلت؟ قال أيوة يلا بنا امشي. يا ضجة أشبه شيء بالمها ترعى الخزامى بين أشجار النقى. هو استفتح قصيدته بقوله: إما تري رأسي حاكى لونه. جل النسخ كذلك، يعني الشراح يقولون إن أول المنزومة هي قوله: إما تري رأسي حاكى لونه. لكن إما تري رأسي حاكى لونه هذا لا يفهمه إلا من هو عميق جدا في اللغة. فالتمسوا لها مطلعا وحطوا بيتا آخر اسمه: يا ظبية أشبه شيء بالمها ترى الخزامة بين أشجار النخل. ويوجد أحدهم اسمه ابن الأنباري تكلف أبياتا أخرى: شرد عن عين الكرى طيف سرى. جاء بأبيات أخرى ليقرب البيت الأول إلى المعنى، واضح الكلام؟ لكن ابن دريد هذا مختلف في أوله ومختلف في آخره وفي روايات أبياته أيضا. لماذا؟ لأن الناس أحبوه كثيرا وانتشر انتشار هائل، وفي ذلك الزمان الكتابة باليد، فلا يبعد أن يحرف النساخ ويزيد وينقصه، واضح الكلام؟ الآن بدأ المنظومة بشيء اسمه شعر الغزل. ما هو شعر الغزل؟ شعر الغزل يعني أن الشاعر الجاهلي كان يمثل الإعلام في العصر الجاهلي. كانت القبائل تعمل احتفالية إذا نبغ فيهم شاعر، يعني إذا ولد لفلان مولود وعنده 7 أو 8 سنوات كذا وقال قصيدة، احتفال كبير جدا. لماذا احتفال؟ لأننا وجدنا من يتكلم بلساننا. أي قبيلة لا شاعر لها لا يكون لها شاعر. شاعركم هذا ستحترمونه وتجعلون له مكانة خاصة، لأنه هو الذي يذكر أيامكم وينشد بكم ويذكر كرمكم وينافح عنكم ويدافع عنكم. هذا الشعر، الشاعر الذي يمثله كان له ثقافات مختلفة. أنا إذا جئت إليك الآن وأنت عربي قح وأردت أن أخاطبك بكلام، ممكن تستمع إلي وممكن لا تستمع إلي، لأن مجرد كلام. فتفطن الشاعر العربي أنني إذا أردت أن أسيطر على قلب الإنسان العربي الجاهلي لابد أن آتي له بأحب الأشياء إليه. كانوا يحبون النساء جدا، فلا بد أن أستفتح قصيدتي بشيء في ذكر النساء، يعني أذكر شيئا من جمال النساء ليتفطن المستمع إلى ما أريد أن أذكره. واضح الكلام؟ محبة النساء ليس عيبا. بعض الناس يظن أنك إذا أحببت النساء أعوذ بالله، لا، خطأ خطأ كبير. لا، أنت تحب النساء لكن تحبهم بطريقة شرعية وانتهى كل شيء. حب الرجل للنساء جمال للرجل وكمال في الرجل. أنت تحب النساء، هذا جمال فيك. لماذا لا تحب النساء؟ الشاعر يقول: إن النساء رياحين خلقنا لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين. الذي لا يريد أن يشم الرياحين ممكن مزكوم، لكن طالما أنفك سليم تحب أن تشم الرياحين ولا لا تحب أن تشمها؟ أنت تحب النساء لكن تحبها بطريقة دينية، تخطب المرأة إلى أهلها، تعطيها صداقها، وتزوج واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، واضح الكلام؟ فهو يخاطب الآن الإنسان العربي الذي لا دين عنده، كي يشوق إليه الكلام لابد أن يأتي بشيء يذكر فيه أحب الأشياء إلى الإنسان العربي وهو النساء. فبدأ بشعر الغزل، هذا اسمه شعر الغزل. أيوة اقرأ يا ظبية، صحيح الأبيات أولا، نصحيح الأبيات، عشر أبيات عشر أبيات. يا ظبية أشبه شيء بالمها، يا ظبية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزامى بين أشجار النقى. يا ظبية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزامى بين أشجار النقى. يا ظبية أشبه شيء، في بعض النسخ أشبه شيئا، لكن الرواية المشهورة أشبه شيء. إذا قلت أشبه شيء مضاف ومضاف إليه، إذا قلت أشبه شيئا شيئا تمييز، واضح؟ يا ظبية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزامى بين أشجار النقى. إما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح بين ولا تحت؟ طرة صبح تحت أزياد، تحت أزياد الدجى. إما تري رأسي، رأسي بتحريك الياء، لو قلت إما تري رأسي ينكسر الليل. إما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أزياد الدجى. إما تري، إما أسمه إن حرف شرط فدخل عليه ما. إما تري، إذا تري فعل مضارع مجزوم بإن، ها، وعلامة جزمه حذف النون، والياء ياء المخاطبة فاعل من الأفعال الخمسة. إما تري رأسي حاكى لونه، حاكى لونه ماذا؟ حاكى لونه ترة الصبح تحت أذيال الدجى. أيوة إمش. واشتعل المبيض في مسوده، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جذل الغضب، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جذل الغضب، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جذل الغضب. ايوه. فكان كالليل البهيم حل في، كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى، فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى، فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى. أي وغاض ماء سرتي دهر رمى، وغاض ماء سرتي دهر رمى خواطر القلب بتبريح الجوى، وغاض ماء سرتي دهر رمى خواطر القلب بتبريح الجوى، وغاض ماء سرتي دهر رمى خواطر القلب بتبريح الجوى. أي وآض روض اللهو يبسا زاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى، في بعض النسخ مجاج الثرى، مجاج أحسن. وآض روض اللهو يبسا زاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى، وآض روض اللهو يبسا زاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى. أي وضر من يلمشت جذوة، وضر من يلمشت جذوة ما تأتلي تسفع أثناء الحشا، وضر من يلمشت جذوة ما تأتلي تسفع أثناء الحشا، وضر من يلمشت جذوة ما تأتلي تسفع أثناء الحشا. أي واتخذ التسهيد عيني مألفا، التسهيد عيني معلفا لما جرى، لما جفى عفوا، لما جفى أجفانها طيف الكرى. بالسكون هنا عيني ولا عيني؟ عيني بالسكون. ها، واتخذ التسهيد عيني معلفا، لو قلت عيني ينكسر البيت. واتخذ التسهيد عيني مألفا لما جفى، في بعض النسخ لما مش لما، لما بالتشديد. واتخذ التسهيد عيني مألفا لما جفى أجفانها طيف الكرى. أي فكل ما لاقيته، فكل هو جواب الشرط. نحن قلنا إن ما تري، قلنا إن حرف شرط، أين الجواب؟ فكل ما لاقيته. والجواب في الشرط دائما يكون بواحد من شيئين، إذا جاء أدوات الشرط إما تجيب بالفعل ماضيا أو مضارعا، وإما تجيب بالفاء، لا يجاب بالشرط بسوى هذين، إما أن يكون جواب الشرط بالفعل ماضيا أو مضارعا ويتجرد من الفاء، لأن ذكرنا في قطر الندى إذا كان جواب الشرط صالحا لأن يباشره أدوات الشرط، ما الذي تباشره أدوات الشرط؟ الأفعال، لأن أدوات الشرط لا تدخل على الأسماء، لأن الاسم لا يشترط، الأفعال هي التي تشترط، إن قام، إن جلس، إن نام، إن قعد، لكن لا تقول إن محمد، إن زيد، لا. ما هي التي تشترط؟ الأفعال. إذن جواب الشرط إذا كان صالحا لأن يدخل عليه الشرط، بمعنى صالحا لأن يكون فعلا ماضيا أو مضارعا، بمعنى إن كان فعلا ماضيا أو مضارعا لا نحتاج إلى الفاء، لكن طالما جواب الشرط ليس بفعل قلنا لابد أن تأتي بالفاء أو بإذا الفجائية، ذكرنا هذا في قتل الندى. لماذا لابد أن تأتي بالفاء بالذات؟ لماذا لم نأتي بالواو مثلا؟ الواو حرف أصل. لماذا لم نأتي بسمة مثلا؟ سمة حرف أصل. لماذا لم نأتي بأي شيء آخر لابد من الفاء بالذات؟ كما ذكر، لأن الفاء هو الذي يدل على الترتيب، الفاء هو الذي يدل على الترتيب، الواو لا يدل على الترتيب، لكن ما الذي يدل على الترتيب والتعقيب؟ الفاء. إذن جواب الشرط لابد أن يكون إما فعلا وإما أن يكون فاء. إما تري شرط، إما تري رأسي حكى لونه، ماذا حصل؟ فكل ما لاقيته مغتفر في جنب ما أثأره شحط النوى، فكل ما لاقيته مغتفر في جنب ما أثأره شحط النوى، فكل ما لاقيته مغتفر في جنب ما أثأره شحط النوى. أيوه، لو لابت الصخر الأصم بعض ما، قف عند قوله لو لابت الصخر الأصم، ماذا بعد هذا البيت؟ إذا ذوى الغصن، نقف عند قوله إذا ذوى الغصن، ولا نقف عند قوله فكل ما لاقيته. ماشي. امشي امشي من الأول، هاتي من الأول. طيب. يا ضدية أشبه شيء بالمها، قلنا ابن دريد الآن يخاطب الإنسان العربي بلسانه وبثقافته، فبدأ بالغزل، بدأ بالغزل، العرب يتغزلون بالنساء وكانوا يعيشون في الغابات وما شابه، فكانوا يرون أحسن الأشياء الحيوانات، مثلا يرى الظبي هنا ويرى غزالة هنا ويرى مهاتا هنا ويرى حاجة هنا ويرى أشياء مختلفة، الأشياء التي يراها إذا أراد أن يصف الجمال يشبه بتلك الأشياء، فهو هو الآن يصف محبوبته ويناديها وينكرها ويقول لها يا ظبية، لو قال لها يا أيتها الظبية كانت ظبية معينة، لكن لا، يا ظبية، ظبية زباء كثيرة وكلها جميلة، يا ظبية. إذن شبه امرأته بالظبية، أي مكان يشبه فيه الظبية بالمرأة؟ الظبية تمتاز من بين الحيوانات بطول العنق، فكونه سمى امرأته بالظبية يعني عنقها قوي، وهذه الكلام يا ظبية أشبه شيء بالمها، يعني لو قال إن امرأته ظبية، الظبية لها فم مختلف ولها أذنان مختلفان ولها رجلان ولها بطن، كل هذا مختلف، هو يحتاج إلى العنق فقط، واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك أشبه شيء بالمها، المها في اللغة العربية جمع مهات، المها جمع مهات، المهات تأتي في اللغة لثلاث معاني، المهات بمعنى الشمس، يعني الشمس من أسماء الشمس المهات، ومن أسماء الفدة المهات، ومن أسماء البقرة الوحشية، وكلها تشبه بها النساء، يعني النساء تشبه بالشمس في صفاء لونها، في إشراقها، وتشبه بالفدة كذلك في بياضها، وتشبه بالبقرة الوحشية لعينيها، يعني أجمل الحيوانات عينا هي عين البقرة الوحشية، والقرآن الكريم وصف نساء الجنة بشيء من ذلك، حور عين. ما معنى حور عين؟ حور جمع حوراء والعين جمع عيناء، الحور حوراء، الحوراء يعني شديدة سواد العين، والعيناء يعني واسعة العين شديدة بياضها، واضح الكلام؟ حور عين. هو الآن يقول على هذه المرأة إنها يا ظبية، وبعد ذلك مش كلها ظبية، أشبه شيء بالمها، يعني جزء منها يشبه المها، ما هو الجزء الذي يشبه المها؟ العينين فقط، واضح؟ يعني البقرة من أحسن الحيوانات عينا، تجد عينا ضخما واسعا شديد البياض المقرون بشدة السواد، وهذه الكلام، هذا معنى قوله يا ظبية أشبه شيء بالمها. لو هو قال عليها إنها المها، عنق المها غير جميلة، لو قال عليها إنها الظبية، عيني الظبية غير جميلة، لا، هي جزء من الظبية وجزء من المها. وهذه الكلام أخذ هذا من النابغة، تنازعها المها شبها ودر نحور وشاكلت فيها الذباء، وشاكهت فيها الذباء، يعني فيها جانب من المها وجانب من كذا وجانب من كذا. هذه الكلام. إذن المها جمع مهات، والمهات تكون بمعنى الشمس، وتكون بمعنى الفضة، وتكون بمعنى البقرة الوحشية. إن كانت الشمس فهي تشبيه لها بالشمس في إشراق وجهها، وإن كانت الفضة فهي تشبيه لها بالفضة في صفاء لونها، وإن كانت البقرة الوحشية فهي تشبيه لها في سواد وبياد عينيها، وهو المعنى الأليق باللغة العربية. واضح؟ أيوة. إمش أشبه شيء بالمها، ترعى الخزامة بين هذه البقرة الوحشية، هذه الظبية التي وصفها ممكن ظبية منتنة الرائحة، ممكن تكون مجرد حيوان، ممكن تكون مجرد بقرة، لا، ترعى الخزامة. الخزامة نوع من النبت طيب الرائحة. هو قال إن هذه الظبية والمها لا تأكل إلا الخزامة فقط، فرائحتها ستكون جميلة جدا. إذن امرأته طويلة العنق، جميلة العينين، وطيبة الرائحة. وهذه الكلام، هذا معنى قوله ترعى الخزامة نوع من النبات. أين ترعى الخزامة؟ ترعاه بين أشجار النقى. الأشجار جمع شجر، والشجر مأخوذ من الاشتجار. الاشتجار يعني الاختلاف. القرآن الكريم يقول حتى يحكموك فيما شجر بينهم، شجر يعني اختلف. لماذا سميت الشجرة كذلك؟ لأن فروعها تختلف. الفرع هذا يمشي يمينا، وهذا شمالا، وهذا شرقا، وهذا غربا. وهذه ميزة اللغات القديمة، تجد لكل كلمة معناها. أما إذا كانت اللغة حديثة تجد كلمات بلا معنى كثير جدا. يذكر كلمة تقول ما معناها، من أين أخذت؟ لا، هكذا فقط. موجود في اللغة العربية إلا أنها قليلة، اسمها المرتجب. وهذه الكلام، ترعى الخزامة بين أشجار النقى. النقى جمع نقات، النقات بمعنى الكثبان من الرمل، يعني إذا ارتفع الرمل اسمه النقى. الرمل هنا ورمل هنا ورمل هنا. الرمل يمتاز في الغابات بشيء واحد، أنه يكون صاف جدا ولا يوجد فيه أي أوساخ، لأن الهواء يأتي دائما وينزفه، وهو دائم التقلب. فهو يريد أن يقول إن امرأته هذه كالظبية في طول عنقها، وكالمهات في جمال عينيها، وكالخزامة في طيب رائحتها، وكالنقى في نظافتها. وهذه الكلام، هذا معنى قوله يا ظبية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزامة بين أشجار النقى. واضح؟ نعم. أيوة. إنش إما تري رأسي حاك لونه. جواب النداء، هو ناداها إما تري رأسي. هو قال أنا الآن ابن دريد، كنت من قبل شابا، كنت شاب، كنت حيوي، لكن تغيرت الأحوال، أصبحت كبير في السن. يا أيتها الظبية إما تري رأسي حاك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى. إذا رأيتني أصبت بالمشيب، تغير لون شعري، توالت علي المصائب، وفقدت شبيبتي، وأصبحت نحيفا، وأصبحت منحني الظهر. الآن بدأ في شعر آخر اسمه شعر الشكوى، سيشكو الزمان، سيذكر حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا. وهذه الكلام، إما تري رأسي حاك لونه طرة صبح، يعني شعر رأسي هذا كان شديد السواد أيام الخير والبركة، فجأة كسرت المصائب والأهوال، ابيض الشعر. ونحن ذكرنا دائما البياض ليس خيرا دائما، الشديد السواد الرائع، أيهما أحب إليك يا أخي؟ أمسك، يعني الشعر الأسود هذا أحب ولا الشعر الأبيض؟ الأسود طبعا. إذا هو يقول إما تري رأسي حاكى لونه طرة الصبح، يعني إذا تغير لون الشعر وأصبح أبيض، ما الذي حصل لي؟ أكيد حصل لي أشياء سيذكرها فيما يأتي. هذا معنى قوله إما تري رأسي حاكى، حاكى بمعنى أشبه. عندك فعل حكى، وعندك فعل حاكى، وعندك فعل حاكى. إذا قلت حاكى بالقصر، حاكى يحوك بمعنى خاط يخيط، معناه حاكى، تقول أحوك حاكى يحوك. إذا قلت حكى بمعنى أخبر، حكى يحكي. أما إذا قلت حاكى بمد الاثنين معا فبمعنى أشبه، المحاكاة. الثالث هو المقصود، إما تري رأسي حاكى لونه، أي أشبه لونه طرة. الطرة بمعنى الطرف في كل شيء، طرة الشيء بمعنى طرفه. إما تري رأسي حاكى لونه ترة صبح أي أطراف الصباح تحت أزيال جمع ذيل، الذيل بمعنى ما ينسحب من كل شيء. إما تري رأسي حاكى لونه ترة صبح تحت أزيال الدجى، الدجى بمعنى الظلمة. وقال إذا رأيت رأسي كان شديد السواد وفجأة بدأ تدب فيه شعرات البيض كما تطلع الفجر تحت جنه الظلام. إذا رأيت رأسي أشبه مثل هذا، تشبيه جميل. هو يشبه رأسه الذي كان شديد السواد وطلع فيه الفجر يشبهه بسواد الليل الذي كان حالكا، ثم فجأة بدأ أشعة الفجر تشرق من جنباته. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله إما تري رأسي حاكى لونه، يعني أشبه لونه ترة أي أطراف صبح، طرف صبح تحت أزيال جمع ذيل الدجى أي الظلمة. سيأتي الجواب. واشتعل المبيض في مسوده. وإذا ما رأيت المبيض، المبيض يعني مبيض لونه وهو الشيب، الشيب. واشتعل المبيض، الاشتعال بمعنى الاتقان، يعني الإحراف يعني حريق بسيط، لكن إذا قلت اشتعل يعني بطريقة هائلة. واشتعل المبيض في مسود الشعر مثل اشتعال النار في جزل الغضا، الجزل بمعنى الضخم، الجزل في أي شيء بمعنى الضخم، بمعنى الممتلئ، اسمه الجزل، جزل الكلام بمعنى الكلام الفخم القوي. واضح الكلام؟ أو الرجل الجزل بمعنى التام والمكتمل في هيئته وخلقته. واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا، الغضا نوع من الشجج، مفردها غضات وجمعها غضا. هو يقول إن طلوع الشعر الأبيض في شعر رأسه الأسود يشبه شيئين، أولا يشبه طلوع الفجر تحت جنه الظلام، ويشبه شجرة الغضا. والغضا تمتاز من بين الأشجار أنه إذا أوقد فيه النار يأخذ فترة طويلة، ويحبز أيام الشتاء، يعني أيام الشتاء إذا كنتم في أماكن لا يوجد فيه الآلات المدفئة الدافئة ستأتون بالحطب وتوقدونه. الحطب الذي يوقد هذا يفضل فيه أن يكون يأخذ وقت طويل، فتأتي بالغضا لأنه سيكون متقدا طول الليل فلا تشعر ببرد. لكن إذا جئت بشجر خفيف بعد كل ساعتين سيخلص وأنت نائم، اللهم إلا إن بقيت صاحيا دائما تضع فيه الحطب. فهو يشبه رأسه هذا باشتعال النار في جزل الغضا، جزل الغضا هذا فحمه شديد السواد، يعني فحمه بما أن الشجر متين فحمه يكون بالغ السواد. إذا اشتعل فيه النار، اشتعال النار هذا بجنب الفحم الأسود رأسه يشبه ذلك. وبه الكلام، هذا معنى قوله إما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أزيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل أي في ضخم الغضا، مش أي غضا، لا جزل الغضا. وبه الكلام، أيوة امشي. ماذا بعد ذلك؟ فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى. فكان الرأس عندئذ كالليل البهيم، البهيم في كل شيء الخالص منه، يقال أسود بهيم وأبيض بهيم وأحمر بهيم، البهيم يعني اللون الذي لم يشب غيره. واضح الكلام؟ فكان الرأس عندئذ كالليل البهيم، يعني كان كالليل الخالص الذي لا كواكب فيه ولا قمر، هذا اسمه الليل البهيم، يعني الليل الذي غطت فيه السحاب على الكواكب فلا نرى كوكبا ولا قمرا، اسمه الليل البهيم لأنه شديد السواد. وقال فكان رأسي عندئذ كالليل البهيم حل في أرجائه جمع أي جنباته، حل ماذا؟ حل ضوء صباح فانجلى الليل بمعنى ارتفع، انجلى ينجلي بمعنى ارتفع يرتفع. واضح الكلام؟ أيوة امشي. وغاض ماء شرتي دهر رمى. غاض مأخوذ من غاض يغيد، غاض يغيد غيدا، مذكور عندك في القرآن الكريم. وغيض الماء، غاض بمعنى ندب، بمعنى انتهى الماء الذي كان موجودا. واضح الكلام؟ وغاض ماء شرتي، الشرة بمعنى النشاط بمعنى الحيوية. هو قال أنا عندما كنت شابا كان عندي نشاط وحيوية، لكن حيوية الشباب وحرارة الشباب وطاقته كله غاب. الإنسان بما تقدم في السن والعمر بقدر ما ينقص منك ثم يرد إلى أرذل العمر. نعم. ويقول وغاب ماء شرتي أي وأنقص ماء حيويتي وشبابي دهر. الدهر هو فاعل غاب. وغاد ماء شرتي, ماء شرتي مفعول مقدم. ما الذي غاد ماء شرتي؟ ما الذي أغاده؟ ما الذي أنقصه؟ دهر أي خطوب الدنيا. الدهر هذا رمى خواطر القلب. الخواطر جمع خاطرة. الخاطرة ما يخطر في قلبك, يعني بينما أنت جالس الأفكار التي تأتي هي المسمات بالخاطرة وجمعها خواطر. هو قال غاد ماء شرتي دهر رمى خواطر القلب. كيف رماها؟ رماها بتبريح الجوى. التبريح بمعنى الجرح, ها؟ برح فلانا بمعنى جرحه. في الحديث اضربوه عليها لسبع ضربا غير مبرح. الفقهاء يفسرونها بالضرب غير المبرح أي غير الجارح. هو قال إن غاد ماء شرته دهر رمى خواطر قلبه بتبريح الجوى. الجوى بمعنى الحزن, وهو من أسماء الأضداد. الجوى يأتي بمعنى الحب أحيانا وأحيانا يأتي بمعنى الحزن. واضح الكلام؟ وغاد ماء شرتي أي وذهب بماء شبابي هموم الدنيا, يعني كثرة المشاكل جعله نحيفا وذهب بقوته ورونقه وجماله. هذا معنى البيت. وغاد ماء شرتي دهر أي وأغاد ماء شرتي دهر. هذا الدهر رمى خواطر القلب أي رمى أفكار القلب. رماها بتبريح الجوى أي بجرحات الحزن. جرح قلبي وأولعه وأوقده فأصبحت حزينا. وغاد ماء شرتي وفقدت شبابي. واضح الكلام؟ وماذا بعد ذلك؟ وآض روض له يبسا زاويا. آض فعل ماض. آض يؤود أوضا أيضا عفوا. آض يئيد عفوا. يئيد أيضا بمعنى رجع يرجع. نحن نقول دائما وأيضا. كلمة أيضا فعلها آض. آض بمعنى رجع. ويقول وآض روض له يعني رجع. الروض الذي كنت ألهو فيه, يعني أنا كنت ألهو, كنت ألعب عندما كنت صغيرا كأنني كنت في روضة. لماذا في روضة؟ لأن كل شيء متوفر, العينين سليمتان والأعضاء السليمة والنشاط موجود والهموم قليلة. هذا الروض الذي كان روضا للهو ألهو فيه عندما كنت صبيا, آض هذا الروض يبسا أي يابسا زاويا. زاويا ويابسا بمعنى زوى يزوي بمعنى يبس ييبس, ويبس بمعنى زوى. واضح الكلام؟ وآض روض اللهو يعني رجع الروض الذي كنت ألهو فيه, رجع حال كونه يبسا أي يابسا بلا ماء, زاويا أي جافا بلا أي نبت. يعني بينما كنت في رياض الصبا تحولت إلى صحاري ومحل الشيخوخة, يعني فجأة كان المكان كله ممتلئ بماء الشباب وبالخضروات وبكل ما يحتاج إليه بدني. فجأة كله غاد ونقص ونضب. وهذه الكلام هذا معنى قوله وآض روض الله يبسا زاويا. متى آض يبسا زاويا؟ من بعد ما قد كان قد تحقيق, يعني قد كان مجاج الثرى, يعني كان كل يوم مبتل, كان كل يوم يوجد نشاط, يوجد حيوية, يوجد كل ما يحتاج إليه. فجأة رجع شيخا كبيرا. المجاج أفعل تفديل ولا صيغة مبالغة. مجاج فعال من مج يمج. مج بمعنى رمى بالشيء, ها؟ تقول مج بساقه بمعنى رماه, ها؟ مج الماء من فيه ذكرنا في الفقه. ثم يخضخضه ويمجه أي ويرميه. آض روض الله يبسا زاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى. الثرى بمعنى التراب المبتل, ها؟ يعني هذا المكان كان مبتلا. الروض روض الشباب الذي ذوى ويبس ونضب ماؤه كان قبل ذلك ممتلئ بالنشاط والحيوية والمياه والأشجار والأنهار. وهذه الكلام هذا معنى قوله وآض روض الله يبسا زاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى. وقول أنا كنت شاب جدا لكن آض روض الله يبسا زاويا. متى حصل ذلك؟ من بعد ما قد كان مجاج الثرى. أيوة امش. وضرم النأي المشت جذوة. ضرم وأضرم بمعنى أوقد. ضرم بمعنى أوقد, ها؟ تقول أدرمت النيران بمعنى أوقدت. وضرم النأي. النأي بمعنى البعد, نأيا بمعنى بعد يبعد بعدا، وهذه الكلام. وضرم النأي يعني وأوقد البعد، المشت، المشت بمعنى المفرق، التشتيت بمعنى التفريق، المشت والمشتت بمعنى المفرق. وضرم النأي أي وأوقد البعد، المشت البعد الذي فرق بينه وبين أحبابه. وضرم النأي المشت جذوة، الجذوة بمعنى قطعة الخشب التي فيها النار، ويقال الجذوة بالفتح والجذوة والجذوة بالضم، وقرئ بها جميعا في القرآن الكريم، مذكور عندك، أو بجذوة من إيش؟ جذوة من نار لعلكم، جذوة من نار لعلكم تفطرون، جذوة يقال جذوة وجذوة وجذوة، كلها بمعنى واحد، معناها قطعة الخشب التي فيها النار. هو يقول إن بعده وفراقه عن أحبابه أوقد في قلبه جذوة من النار. هذه الجذوة ما تأتلي، أي ما تقصر، تأتلي ائتلى بمعنى قصر، الائتلاء يأتي بمعنى اليمين، فهو افتعال من الألية، ويأتي من ألا يألو ألم، يعني بمعنى قصر يقصر تقصيرا. وضرم النأي المشت جذوة في قلبي، وهذه الجذوة ما تأتلي أي ما تقصر تسفع، السفع بالعين بمعنى الإيقاع، بمعنى الإحراق، أسعفه بمعنى أحرقه، وهذه الكلام. ما تأتلي هذه الجذوة تسفع أي تحرق أثناء، الأثناء جمع السنن، السنة يعني ما يسمى الآن بالمصران، يعني الأدوات الداخلية التي توجد في البطن التي تحتوي على بقية الأشياء، وقيل إنها المقصود بها كل ما يوجد في البطن، كبد وطحال ومش عارف إيه، كل هذه مجموعها اسمها السنة، جمعها أثناء، لكن الكلمة نفسها تدل على الثني. ما معنى سنة الشيء؟ سنة الشيء بمعنى أماله، المصران هي التي تميل بعضها فوق بعض، وليس الكبد والطحال، وهذه الكلام. هذا معنى قوله ما تأتلي تلك الجزوة تسفع أي تحرق أثناء جمع السري الحشى، الحشى جمع حشوة، الحشى بمعنى كل ما يوجد في البطن، الأحشاء، أحشاء الرجل، قلبه، كبده، كليتيه، كل ما يوجد في البطن اسمه الحشى. هو يقول إن فراقه وبعده عن أحبابه أوقد في داخله جزوة، هذه الجزوة كأنها تحرق أمعاءه وتقطئه، يعني هو يحترق ألما على فراق أحبابه. هذا معنى قوله وضرم النأي المشت جزوة ما تأتلي تسفع أثناء الحشى. ماذا بعد ذلك؟ واتخذ التسهيد عيني مألفا. الإنسان تعرف إذا ابتعدت عما تحبه لا تستسيغ شيئا، لا تستطيع أن تنام. هو يقول أول شيء دب الشيء في رأس واحد، الشيء الثاني كسر الهموم والأحزان في قلبي كأن قلبي نار يحترق، الشيء الثالث جاءتني أصعب من كل هذا، فقدت حلاوة النوم، لا أستطيع أن أنام. لماذا؟ لأنه حزين. واتخذ التسهيد، التسهيد والسهاد بمعنى عدم النوم ليلة، السهاد والتسهيد بمعنى واحد، بمعنى عدم النوم ليلة. هو يقول إن السهاد اتخذ عينه مألفا، يعني عدم النوم بحث لنفسه أين أسكن، ثم سكن في عينيه هو، فأصبح لا ينام أبدا، يعني عدم النوم ألف عينيه، يعني عدم النوم هذا اتخذ عينيه مألفا، كأن عدم النوم هذا يسكن في عينيه، يعني لا يزايل عينيه، فهو لا يستطيع أن ينام. هذا معنى قوله واتخذ التسهيد عيني مألفا. لماذا؟ لما جفى أجفانها طيف الكر، جفى يجفو جفاء بمعنى كره وأبغض وترك، الجفوة مذموم في الشرع. لما جفى أجفانها، الأجفان جمع جفن، ما هو الجفن؟ الأشياء الجلدة التي تحيط بالعين، يعني هذا اسمه الجفن، سواء كانت من تحت أو كانت من أعلى اسمه الجفن، يعني ما يحيط بالعين من الجلد اسمه الجفن. أطرافه، الأطراف هذه اسمها الأشفاء، يعني أطراف الجفن. جمع الشوفارين اسمه الأشفار وبهم كلام. ثم بعد ذلك العين كله الأبيض منه والأسود اسمه المقلة. المقلة المقلة يعني العين بياضه وسواده اسمه المقلة، واضح؟ الأسود فقط اسمه غار العين، يعني ما يسود منه فقط اسمه غار العين. ثم توجد نقطة سوداء ويسر الرؤية اسمها إنسان العين، واضح الكلام؟ هنا اسمه اللحظ، يعني هنا المكان الذي يقابل الأذن من طرف العين اسمه اللحظ، والمكان الذي يقابل الأنف اسمه المعق، جمعه معاقم، واضح الكلام؟ والعين بمجموعه أيضا اسمه الحدقة، واضح؟ وهذان يطول الكلام في ذلك. يلا بنا امشي تمشرب. أيوة يلا بنا. ماذا قال؟ واتخذ التسهيد عيني معلفا. متى اتخذ التسهيد عيني معلفا؟ لما جفى أجفانها، يعني لما جفى أجفان عيني طيف الكرى. الطيف بمعنى الخيال، ويقال الطيف والطائف كلاهما بمعنى واحد، وقرئ بهما إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف أو طائف من الشيطان، واضح الكلام؟ والكرى بمعنى النوم، واضح الكلام؟ والكرى يأتي بمعان كثيرة، الكرى بمعنى الساق، والكرى بمعنى النوم، والكرى نوع من الطيور جمعه كروان، واضح الكلام؟ في المثل العربي أطلق كرى أطلق كرى إن النعامة في القرى، واضح الكلام؟ إذن عندك واتخذ التسهيد عيني مألفا، هو يقول أصبحت لا أنام بالليل. لماذا لا أنام بالليل؟ لما جفى أجفان عيني طيف الكرى. هو قال إن خيال النوم خاصم أجفاني. في شعر الحب يوجد شيء اسمه الجفوة، اسمه الوصل والبين. الجفوة هذا عبارة أن يهجر أحد الأحباب حبيبه. هو يقول إن عيني هذا كان طيف الخيال، كان النوم زميلا له، كان ينام دائما ولا كان لا ينام، فكأن النوم كان حبيبا لعيني. لكن أخيرا اتخذ التسهيد العينين معلفا. لماذا؟ لأن حتى طيف النوم، حتى خيال النوم حصل بينه وبين العينين جفوة، يعني لم يعد النوم فقط هو الذي خاصم عيني، وإنما طيف النوم نفسه. يعني كوني أن أفكر في النوم فقط، يعني تفكيري في النوم فقط هو الذي جفى أجفاني، وهذه الكلام ولا فيه مشكلة؟ يعني لم يخاصم النوم عيني فحسب، وإنما حتى خيال النوم أصبح مجافيا لعيني، وهذه الكلام. عندما حصل ذلك ماذا سيحصل لي؟ سأبيت بغير نوم. هذا معنى قوله واتخذ التسهيد عيني مألفا لما جفى أجفانها، أي لما هجر أجفان عيني هجرها حبيبها الذي هو طيف الكرى، أي خيال النوم. الكرى بمعنى النوم، واضح؟ أيوة اقرأ. فكل ما لاقيته يا أيتها الظبية، يا حبيبتي التي كنت أخاطبها، إن رأيت كل هذه الأشياء، إن رأيت مثلا أصبت بكذا، أول ما أصبت به أنني شاب شعري وانحنى ظهري وضعف بصري، أول المصائب. المصيبة الثانية كأن في داخلي جزوة تتقد وتشتعل بالنيران من شدة فراق أحبابي، الشيء الثاني. الشيء الثالث أصبحت لا أنام، لا أنام لا ليلا ولا نهارا. إذا رأيت كل هذه يا حبيبتي، فكل ما لاقيته من هذه المصائب مغتفر، لا يساوي شيئا في جنب ابتعادي منك أنت. هذا معنى كلامه، يعني كل هذه الأشياء لا تساوي شيئا في فراقه لمحبوبته. هذا معنى قوله فكل ما لاقيته، أي كل هذا العناء والبلاء مغتفر، أي هين مغتفر مأخوذ من غفر، غفر بمعنى ستر، غفر الله ذنبه يعني ستر ذنبه، المغفر يعني ما يغتفر به المحارب، وهذه الكلام. ويقول فكل ما لاقيته يا أيتها المخاطبة مغتفر، أي سهل وهين في جنب، أي بمقابلة ما أسأره. أسأر بمعنى أبقى، منه السؤر، أسأر السؤر بمعنى الباقي، نأخذ هذا في الفقه، سؤر البهيمة والحائض يتطهر به، وهذه الكلام. فكل ما لاقيته مغتفر في جنب ما أسأره، أي أبقاه شحط النوى. الشحط بمعنى البعد، والنوى أيضا بمعنى البعد، فهي إضافة كاشفة كلاهما بمعنى واحد. ويقول كل هذه المصائب لا تساوي شيئا في جنب ابتعادي عنك وفراقي منك وابتعادك عني. ابتعادك عني هذا أصعب علي من المشيب والشيخوخة، وأصعب علي من الجزوة المتقدة، وأصعب علي من فقدان النوم وكل ما هو مستساغ. وهذه الكلام هذا معنى قوله فكل ما لاقيته، أي كل ما لقيته من هذا العناء والبلاء مغتفر، أي سهل وهين في جنب، أي في جانب ما أسأره أي ما أبقاه، شحت أي بعد، النوى أي الافتراق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الرجاء حفظ هذه الأبيات قبل المرة القادمة، كل مرة ما أخذ فيها المرة القادمة نسميها، أخذنا 9 أبيات كل واحد منها يحفظها إن جئنا نسميها إن شاء الله سبحانه وتعالى. ميعادنا يوم السبت بعد الظهر مباشرة بإذن الله، بعد الصلاة أبدأ إن شاء الله.